إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقبل الخوض في موضوعنا الذي كنا ابتدأناه منذ مدة، ألا وهو الحديث عن آفات اللسان والتحذير من الوقوع فيها، لابد أن ننبه وأن نذكر وأن نحاسب أنفسنا على ما سمعناه في الخطبة الماضية. أيها المسلم، أيتها المسلمة، قد سمعت في الخطبة الماضية بعض ما جاء في وجوب استغلال الوقت والحذر من ضياعه وفواته. أيها المسلم، أيتها المسلمة، مر من عمرك بين التحذير إلى اليوم 8 أيام، هذا هو اليوم الثامن، هذا هو اليوم الثامن على استماعك ما جاء في الوقت وأهميته وخطر إهماله وعدم الاعتناء به، فماذا صنعت؟ هل وضعت لنفسك منهجا للحياة تعيش على ما نظمت فيه من الأعمال؟ هل أعدت تنظيم حياتك من جديد؟ هل اعتبرت بوقتك واحتسبت الأنفاس واللحظات والساعات والدقائق والأيام؟ هل احتسبت؟ وش وقفت مع نفسك وقفة صادقة وتحاسبها على كل لحظة فاتت حتى لا تكون عليك حسرة يوم القيامة؟ ماذا صنعت أيها المسلم؟ إياك أن تكون من الذين يسمعون ولا ينتفعون، إياك أن تكون من الذين يوعظون ولا يتغيرون. ماذا صنعت بوقتك؟ هذا الأسبوع هذا الذي دزليك، هل مر كله في نفع دنيوي وأخروي؟ أم كان هناك لحظات مرت عليك هكذا هدرا، ضاعت من عمرك، محسوبة عليك، ولكن ليس لك فيها نصيب؟ فإياك إياك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تكون من المفرطين حتى لا تنالك الحسرة والندامة يوم القيامة، بل عند الموت تتحسر على العمر الذي فات وضاع. استغل وقتك ونظم حياتك، لابد لك من هذا الأمر، فهو السر في النجاح. لا طريق للنجاح ولا للفلاح في الدنيا والآخرة إلا عبر تنظيم الوقت. وما وصل إليه الغرب، الكفار، ما وصلوا إليه من التقدم والرقي في الدنيا إلا بسبب تنظيم أوقاتهم، هذا في الدنيا. كنشوفوا الآن ما وصلوا إليه من التطور العلمي في التقدم ديال الدنيا هذا سببهم لضرب. وإذا قرأت حياة بعضهم ولا حاجة لنا فيها ورأيت كيف كانوا يعيشون لرأيتهم كيف كانوا منظمين لأوقاتهم مستغلين لحياتهم. لا يمكن أن يكون بين النبغاء والأذكياء والعلماء والفطناء إلا إذا تعلمنا استغلال أوقاتنا وعلمناه أبناءنا. هذا هو التنبيه الذي لابد منه قبل المرور إلى حديثنا. فأيها المسلم وأيتها المسلمة، وقتك وقتك، عمرك حياتك، إياك أن تفرط فيها ولو نفسا واحدا، ما تضيعاش، ما تخلي شي حاجة ديال الوقت دوز إلا وأنت مهيئ للجواب يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليت. ستسأل لا محالة، فأعد لهذا السؤال جوابا، وجد الجواب. من دام العمر الذي فاتك تب إلى الله واستغفر، وما هو باق وآت أمامك، فمنذ أن سمعت النصيحة فامتثل. ولا بد مع الامتثال من الاستغفار على التفريط، لأن التفريط ملازم للإنسان. غير كان عمل الآن من اليوم، بل هذا الكلام هذا الشيء خصو يدار من الأسبوع الماضي. إلا ما كنتش درتي البرنامج ديالك وما نظمتش الحياة ديالك، الآن أعد تنظيم حياتك. هذا ما أردت التنبيه إليه أو عليه في أول هذه الخطبة. أما الحديث الذي كنا نتحدث عنه فلا بد من التذكير مجملا عما قلناه في الخطب الماضية. حديثنا متواصل إن شاء الله تعالى حول آفات اللسان. بينا سابقا ما في اللسان من خطر وكذلك ما فيه من فضل، فهذا اللسان نعمة عظيمة من الله عز وجل لمن عرف حق استخدامها. إلا عرفت كيف استخدمت اللسان ديالك يرفعك أعلى الدرجات، يوصلك إلى مراتب عالية، يسكنك أعالي الجنان حفظ اللسان، وكذلك يوبقك ويجعلك في الدرك الأسفل من النار إن لم تعرف كيف تستغله. إذا أهدرته، إذا أطلقته في أعراض المسلمين، بل إذا تحدثت عن الله عز وجل وعن دينه وعن نبيه وعن كتابه وعما جاء في الشريعة بقدح، فهو استهزاء وهو كفر بهذا الدين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في خطب قادمة. كما يصنع بعض الناس في هذا الزمان، ينكتون بين قوسين كي نكتب الدين، تضحكوا يقول لكم بغينا نضحكوا بغينا نفوجوا شويه، اش نديروا؟ قلنا النكت الاصل ديالها في ديننا حرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. الويل والهلاك والبوار والخسار، خاسر. والخسارة هنا جاءت مطلقة دنيوية وأخروية، خاسر ويل. يقول لك يكذب باش يضحك الناس، ماشي مسألة متعلقة غير بهذاك اللي كيختار على النكات. حتى الذي يقول كيكذب باش يضحك، أجي نعاود لكم نكتة، هنا غيكذب، سيكذب ليضحك بها القوم. هذا اش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويل له. أما إذا مشات ربط هذيك النكتة بالدين فينكت بالله عز وجل، هو تيكذب هذيك النكتة ويذكر الله أو لا يذكر الدين أو لا النبي عليه الصلاة والسلام أو لا الصحابة أو لا القرآن أو جنة أو نار أو ملائكة، هذا كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا هو اللي قال فيه الله عز وجل في كتابه. في بعض الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من اللي عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا الاعتذار، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، راكنا تنضحكوا كان هذا كان نكتو. فأنزل الله عز وجل فيهم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ها فين كتب الدين النكات، وها فين كتخرج النكات بالدين، إلى الخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وهذا الشيء الآن والعياذ بالله والله المستعان ولو في مجلاتنا وفي جرائدنا وفي نوادينا وفي مجالسنا ويعلمها الصغار والكبار ينكتون بالدين. فالحذر الحذر من الوقوع في مثل هذه الآفة. هذا مثال مدرج إن شاء الله عز وجل خطبة خاصة في الحديث عن الاستهزاء بالدين أو النكت عامة. إذن فينبغي للمؤمن أن يكون على حذر من هذا اللسان وما ينطق به. أن تكون من الذين يطلقون عنانه ولا يربطونه ولا يضبطونه بشرع الله. ذكرنا سابقا أن هذا اللسان ينبغي لك حبسه. هذا هو الأصل فيه، أن يكون محبوسا ولا ينطق إلا إذا علم أن في النطق خيرا وأن فيه فوزا. حتى تكون شي ضرورة أو لا يكون شي ربح دنيوي أو أخروي، مسألة محتاجة أنك تتكلم فيها أو لطاعة لله عز وجل عتكلم. ذلك شيش قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندك شي حالة ما كيش تلتز، عندك شي الاختيار في اللسان. إذا أردت أن تضبط لسانك هذا هو الميزان، ضبطه بهذا الميزان: خير أتكلم، شر أو لا أدري هل هو خير أم لا أسكت أحجدي في الكلام. لأن غد تكلم بالكلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، غير تكلم غير تخرج من لسان ديالك أجب ما ترجع كادر ترجع للكلمة، قلت كلمة سببت رجلا أو كذبت أو نافقت أو غدرت أو اغتبت أو نممت أو غيرها من آفات اللسان، أو لا حلفت بغير الله، ورجع لك الكلمة اللسان، رجع كاد ترجع. إذا أخرجت كلاما من لسانك فقد كتب عليك أو لك. فينبغي الإنسان أن يكون ضابطا للسانه متعلما للصمت، وهذه الأصل هو دواء شامل لكل هذه الأدوية، تعلم الصمت. إحنا ما كنعرفوش الصمت، كان الإنسان اللي كيحل عينه حتى كينعس هو يهضر، تعيا في الجسد ديالو يعيا لي عينه تعيا لي ودنه واللسان ديالو معياش يتكلم ليل نهار ما يسكتش ومعياش ذاك اللسان. فينبغي لنا أن نتعلم الصمت كما تعلمه الأولون. تعلم الصمت أيها المسلم، كثر من الخلوات، كثرة المخالطة كتعلم الهضرة، تعلم أنك تختلي بنفسك، تكون عندك أوقات في يومك خاليا بنفسك، تعلم أنك ما تجلس في المجالس اللي فيها اللغط واللغو، فكيف بما فيها من الكلام الفاحش، المجالس اللي فيها الكلام الفاحش والكلام الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ما نهضر عليها. فينبغي المؤمن أن يربي نفسه على الصمت. إذن فينبغي الحذر من هذا اللسان وأن نضبطه بشرع الله عز وجل. ما كان فيه خير نتكلم، وما كان لا ندري أهو خير أم شر أو هو شر فنمسك عنه ولا حاجة لنا في الكلام أو في الخوض. وكان حديثنا كذلك عن مواقف عجيبة للسلف رضوان الله عليهم في ضبطهم لسانهم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان قليل الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان قليل الكلام، شوف حتى الأحاديث دياله مقارنة لحياته قليلة، ولو تكلم طول عمره وأراد الصحابة أن يحفظوا ذلك لكان أكثر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الكلام الكثير في كلمات جامعة، في عظم يدير لك خطبة في الأصل هذه الخطبة كلها كيقول الصحابة كلمتان أو ثلاث، فبلاص هذا الكلام كله قال لهم من صمت نجا صافي. ولكن المشكلة أن احنا في هذا الزمان أننا لا نفقه كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما ينبغي. حديث من صمت نجا شحال فيه؟ ثلاث كلمات. الصحابة غير سمعوا من صمت نجا وما يتعلموا الصمت، مباشرة قلبوا على السبل ديال الصمت. احنا تسمع من صمت نجا وتسمع إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وبنادم باقي يطلق اللسان ديالو تسمع بأن كلمة واحدة ما تلقاش لها البل ما تجيش معها البل وتقولها وهي راه غادي في جهنم 70 خالي 70 عام تبقى في جهنم كلمة واحدة. هو الإنسان تيقول كلمة وكلمة آلاف الكلمات في اليوم كي غيدير؟ فينبغي الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في كل لحظاته من هذا اللسان ويحفظ لسانه حتى لا يقع في موبقات حتى لا يهلك نفسه. وكان حديثنا في آخر خطبة حول تنبيهات قلنا نخوض في مسألة يعني أعظم آفة في اللسان متعلقة بأعظم آفة حذرنا الله عز وجل منها ألا وهي الشرك. باش نتحدث على المسائل المتعلقة بالشرك كان لابد لنا أن ننبه على أمور وأن نرد على بعض الشبهات. تكلمنا في الخطبة الماضية أن بعض الناس يقولون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة وتسمعها حتى في بعض من يتشبهون بالعلماء في بعض الإذاعات أنه كيجيك يقول في الملأ يقول لهم الشرك ما وقعش في الأمة الشرك ما كيش في الأمة هادو اللي قاسين يقولوا الناس تيطيحوا في الشرك راه كاين الشرك راه كاين الشرك أولا قال لك راه غير كيقصوا على الناس وهذا الشيء راه متشددين وبأن الشرك ما كيش في الأمة وما ندري أهؤلاء لهم أعين يبصرون بها ألا ينظرون إلى ما تقع فيه الأمة ولكن لهم شبهات أخرى يقولون أن الذبح لغير الله ليس بشرك يقولك بأن إذا طلبت غير الله ماشي شرك وهم لا يسمونه يعني أنك تطلب غير الله تقولك لا هذيك ماشي سؤال غير الله وهذيك ماشي عبادة غير الله هذيك غير يتوسل يحرفون الكلمة عن مواضيعه ويسمون الأشياء بغير مسمياتها تقولك راه ملي كتطلب هذاك الوالي ما تقولش لك ند ولا يقول لك شريك تقلبوا السميات باش ما تبقاش الامور على حقائقها تقول لك لا انا ما كنقصدش هذاك القبر او لا هذاك الوالي او لا هذاك الضريح لا اقصده بذاته وانما اجعله وسيطا بيني وبين الله عنده سر كامل اعطاه الله قدره باش يتصرف اذا انا اش غندير غنتوسط به لله عز وجل ولا ندري ما فرق الكلام هذا الذي يقال مثل هذا الكلام تسمعه يتقال بحالة الشوبة هذه ما فرق بين هذا الكلام وبين الذي أنكره الله عز وجل وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام على مشرك قريش شو الفرق أش قال الله عز وجل في مشرك قريش والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو مشرك إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ووصف الله عز وجل المشركين في ذلك العصر وبأن شركهم كان في اتخاذ الوسائط بينه وبينه أنهم قصوا هذوك الأحجار والأشجار والقبور والأوثان جعلوها وسائط بينهم وبين الله قالوا المشركين اعتذارا قال لك احنا هذا ما كنعبدوهمش ولكن احنا غير كنتقربوا لهم باش يقربونا لله باش يذكرونا عند الله لأن عندهم أسرار وعندهم أعطاهم الله عز وجل سيف هذا هو الشرك اللي انكر الله عز وجل على المشركين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فما الفرق بينه وبين ما يقول هؤلاء تقول لك لا هذا الشرك اللي احنا غير توسل راه ماشي احنا كندبحوا في هذاك المكان غير باش هذاك السيد يكون وسيط بيننا وبين الله يشفع لنا وهذا هو عين الشرك الذي انكره النبي عليه الصلاة والسلام على مشركي عهده وعلى مشركي عصره فهذه شبهة لا تحتاج إلى طويل رد لأن الشرك واقع في الأمة سواء كان أكبر أم أصغر واقع في الأمة والواقع أكبر دليل على ذلك وهناك أحاديث نبوية ذكرناها في الخطبة الماضية أحاديث صريحة في أن هذا الشرك سيقع في هذه الأمة وسيحل بها شرك أكبر واقع لا محالة في هذه الأمة فينبغي الحذر منه والبعد عنه إذن فلا بد أن نعلم أن الشرك سيقع في هذه الأمة فينبغي أن نخاف على أنفسنا كما خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا فقال لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء النبي عليه الصلاة والسلام خاف على هذه الأمة من الوقوع في الشرك فالشرك واقع في هذه الأمة المسألة الثانية التي حذرنا منها أو نبهنا عليها أن بعض الناس يقول مثلا في عندما يقع في شرك لفظي، تيحلف مثلا بغير الله او لا يستغف بغير الله، تيبغي يجلس يقول الوالدين، طاح شي حاجه رسول الله، كتقول يا هذا هذه الكلمه راها شركيه. ماشي كما قلنا غادي يجي في التنبيه الثالث وهو تنبيه مهم، ماشي غتقول لي انت مشرك، لا وقعت في الشرك، ليس كل من وقع في الشرك فهو مشرك، لان تقدر تكون عنده شبهه، تقدر يكون عنده جهل، تقدر يكون عنده اعتقاد ورثها من موروثاتك. فليس المقصود كما قلنا سابقا من هذه الخطب أن نتعلم كيف نحكم على الناس، غير يسمع الإنسان أن الحليف بغير الله شرك، أن الطيرة شرك، أن غيرها من الأمور اللي غنذكروها أنها يعني من الآفات، ويبدأ يحكم على الناس. راه اللي سب الله كفر، اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، اللي سب الصحابة زندقة هذه وغيرها من الأمور، غير يتعلم شيء، غير يبدأ يسمع الناس يبدأ يحكم على الناس، أنت زنديق أنت كافر، ليس هو المقصود من هذه الخطب. المقصود من هذه الخطب أن نحذر نحن أولا كأفراد، أن نحذر من الوقوع في هذه الآفات، باش نعرفوا هذه الآفات لأنها موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي عصرنا نعيشها ونسمعها تقال بين الناس، فينبغي أن نحذر هذه الآفات، هذا هو المقصود. أما باش الإنسان يقول الكلمة مثلا يحلف بغير الله أو لا يستغث بغير الله، يقول آه رسول الله ولا آه الصالحين آه رجال البلاد أما لي المكان، وتقول هذا اللفظ وكتقول يا هذا لفظ شركي، تقول كلا أنا ما أقصدت والو، أنا لم أقصد شيئا ولم أقصد شركا، ولكن الشراء غير موروث، الشراء غير موروث. أنقول لي هذا الذي تقوله هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، هذا هو الشرك الأصغر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام من اللي كان معه أحد الناس فقال للنبي أحد الصحابة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال لي ما غيكون هذاك الشيء اللي بغى الله وبغيت انت، كي بغى الله وكي بغيت انت. هذا الصحابي جليل من الصحابة، زكاهم الله وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نشك في نيته، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ديك الساعة ماشي سكت وخلاه يقول هذيك الكلمة ودوز عليه، يقول لك لا راه النيه ديالو مزيانه غير خليه، لا انكر عليه، لان هذا هو الاصل في ديننا، ان نحكم على الظاهر ونكل السرائر الى الله، القلوب منك المولاك، ولكن اذا قلت كلمه كانت مخالفه لشرع الله وجب علي ان انصحك ونحذرك من الوقوع في افات اللسان، واعظم افات اللسان هي التي لها علاقه بالشرك او بالكفر. فحذره النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فقال له أجعلتني لله ندا، جعلتني لله ندا، درتني بحالي بحال الله في مستوى واحد، المشيئة ديالي بحال مشيئة الله، بل قل ما شاء الله ثم شئت، لأن الواو كما ذكرنا في تلك الخطبة الماضية الواو تقتضي الاشتراك، يعني هنا يملك تقول ما شاء الله وشئت، جعلت مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام في نفس مستوى مشيئة الله، وهذا عين الشرك. وهنا شرك لفظي، ولكن أقصد الإنسان شرك أكبر. فلو قال رجل مثلا أن الكون كي يقدر عليه أو لأن الكون يتصرف فيه الله، فيه الله وفلان صاحب الولي فلان، الله عز وجل كي يعطي ويرزق كذا، كذلك القبر فلاني أو السيد فلاني لم شتي عنده يعطيك تهوى، هذا كفر وشرك أكبر، لأن يعني إنسان عنده عقيدة بأن هذاك الشخص أو لذاك القبر أو لذاك الولي أو لذاك الحجرة أو لذاك الشجرة تلك تعطيه، فهذا شرك أكبر عياذ بالله، مخرج من الملة. أما الإنسان يلفظ بلفظ، يتلفظ بلفظ ولكنه من الموروثات ولم يقصد أن يعظم ذلك المخلوق، فهذا ليس بشرك أكبر ولكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. وليس المقصود هذا الأمر من كنقولوا الشرك أصغر التهوين، وإنما نقصد به الأحكام، أنا ما خرج من الملة، ما يلزم فعله، ما يلزم فعله هو التوبة، منهم يعاودش يقول لأن راه الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، راه ماشي حقير يعني راه ماشي مشكل واخا تقولوا، لا راه حكم على النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأمور اللي هي الشرك الأصغر بأنها شركا، شرك مطلقا، والشرك ظلم وأمره خطير ووبال على صاحبه، فينبغي التحذير منه. ماشي إنسان غير يسمع شرك أصغر يقول لك أصغر هذا غير شرك أصغر، لما شيء مقصود من هذه الأمور أنا إنسان يعرف راه شرك أصغر يعني غير ديرها، شرك أصغر غير في المسألة ديال الأحكام المترتبة عليه لا يخرج صاحبه من الملة، الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة والعياذ بالله. فلما قلنا أن الإنسان يتلفظ بلفظ إحنا ما سوقناش في النية دياله، لفظ مخالف للشريعة مخالف لأمر الله مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي التحذير وينبغي النصح فيه، ما تخليش الإنسان قدامك يشرك بالله أو ليقول شي لفظ مخالف لشريعة الله وتسكت وتخليه يتزين، لا عارفها عندك الحكمة كيفاش تردها قولها لي، ما عندكش قولي أنا مشو عند مثلا عند إمام أو لا عند عالم أو لا عند فقيه ونسول على هذا الأمر إذا كان فيه سلسل على راسك، هذا الأمر اللي قلتي راه سمعت فيه بأنه كذا وكذا وكذا سلسل على راسك هذا الأمر خاطئ، وتحذره بلطف ولين حتى يقبل نصيحتك، ولا ينبغي لنا السكوت أبدا عن هذه الآفات لأن خليناها غير تنتشر في أمتنا وغتفعل فينا الأفاعي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان التحذير الأخير أو التنبيه الأخير في الخطبة الماضية حول المسألة التي ذكرناها في التنبيه الثاني، وهو أن المقصود من هذه الخطب ليس هو الحكم على الناس، وهذا تنبيه مهم جدا، لست مكلفا أيها المسلم وأيتها المسلمة على الحكم على الناس، ما تعطاتش وما تفوضتيش انت يا باش اللي تحكم على الناس. نعم، الأحكام الشرعية نتعلمها، قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، عدنا أحكام شرعية عليها إجماع الأمة وقال بها الأئمة الأعلام، ليسب الدين كفر، ليسب الله عز وجل كفر، ليسب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، هذه أحكام شرعية، ولكن تطبيقها على المعين يجي الإنسان ينصب نفسه ويبدأ يحكم على الناس، لا هذا ليس مطلوب منك، ليس هذا المطلوب منك، المطلوب منك هو النصيحة. هنا فين غتخدم هذه الآية العظيمة، كنتم خير أمة للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو الدور ديالك أيها المؤمن، أنك ملي تسمع واحد سب الله أو سب دين الله أو سب نبي الله أو استهزأ بهذا الدين حذر، اسمعني تقول يا هذا الكلام اللي كتقول راه كلام خطير، توب إلى الله، ما تعاودش تقول هذا الكلام، راه أنت على خطر عظيم، الكلام راه يخرج من الملة، توب الله عز وجل، تعلموا بالتي هي أحسن وتبين له الأمور وتوضح له وتحذره، هذا هو دورك. ولا شتي أن في هذيك اللحظة أنت اللي غتنبه هو غضبان مثلا ويقول هذا الكلام لسوء تربيته، ما مربيش على حب هذا الدين، هذا ما ترباش على تعظيم هذا الدين ولا تعظيم حرمات هذا الدين، وشتي أنت في هذيك اللحظة غادي تهضر معاه وغيزيد طغيانا ويزيد سبا، لا خلي تيبري، خلي تادوز تاتبرد هذيك الأمور، عجر وقول يا هذا كلامي قلتي راه خطير، توب إلى الله الآن، إني أخاف عليك أن يأخذك ملك الموت وأنت تقول مثل هذا الكلام، توب إلى الله، تعرف تقول هذا الكلام، وعليك ما معنى سب الله أو لا سب الدين؟ لو عندنا كلمة عادية منتشرة، تلقى الأب يسب الرجل يسب المرأة دياله والمرأة تسب الرجل دياله بالدين، قلع عن الدين، ويلعن الأب يلعن الدين ديال الدراري والدراري يلعن، وباغي نربحوا وباغي نفوزوا وباغي العزة وباغي نسب، كيف؟ ونحن نسب أعز ما عندنا وهو ديننا، ونحن نستهزئ بأعز ما عندنا وهو ديننا، كيفاش نفوزوا كيفاش نربحوا كيفاش نوصلوا إلى ما نريد في هذه الدنيا والآخرة؟ كيف؟ هنا عندنا الدين مهان في بيوتنا وفي أبنائنا وفي شارعنا وفي بيعنا وشرائنا، عندنا الدين مهان ويسب، تتخرج ولا عندنا سب الدين ولا عندنا عادي في الودن ديالك، ولا عندك عادي كتسمعوا ولا عادي سب سب سب الدين سب الدين سب الدين لعن الدين، بل يسب الرب وغيرها من الأمور اللي تقشعر لها الأبدان ويكاد القلب أن يطيش لكسمع هذا الكلام، وهذا لا يحس به إلا الصادق للمحب لهذا الدين، إلا الذي في قلبه رحمة على نفسي وعلى عباد الله، على الناس أجمعين. ما بغاش نسيها لكم. اسمع الناس يسبوا الله ويسبوا الدين، تبقى في الحاجة فين غادي الإنسان؟ فينبغي لنا أن نتعلم ونحذر ونحذر. نتعلموا هي الأولى، ما نحذروش وما نعلموش الناس ونحن لا نعلم شيئا. نتعلم بعدا ونعرف يعني ما ينبغي لي أن أعلم، ثم أن أحذره أنا أولا، وبعد منه وأحذر أقاربي، أبنائي، الزوجة ديالي، العائلة ديالي، ثم جيراني، ثم الأقرب فالأقرب، الأبعد فالأبعد. يعني إنسان تروج عندنا كما يقال ثقافة فقه الأمر المعروف ونهي المنكر. الفقه ديال الأمر المعروف ونهي المنكر خص يرجع، خص نكونوا على بال في هذا الأمر هذا، لأنه هو سر الخير ديال هذه الأمة. وما نكون على خير إلا إذا رجعنا مسألة ديال أن يشد بعضنا على بعض وأن يأخذ بعضنا على أيدي بعض. كل واحد فينا يشوف منكر قدامه يغيره وينصح الإنسان اللي قدامه اللي كيعرفه من عائلته، هنالك يفرح المؤمنون بنصر الله. وقبل الختام كما نذكره دائما، فالمسجد يحتاج إلى نفقاتكم، يحتاج إلى مالكم، فكل من عنده مال يريد أن ينفقه فالباب مفتوح أمامه. وانتم كتشوفوا الحمد لله ولله الحمد والمنة، رهبان العمل في المسجد، وإن شاء الله نطلب الله عز وجل يتم الأمر بخير، إن ركيب العمل مستمر. ولكن الآن الأموال أكثر من غير، كما الناس اللي عارفين البنير عارفين هذه الأعمال النهائية هي اللي كتكون أكثر حاجة إلى المال وكتاكل بزاف ديال الفلوس. فهنا غتبان لي قاد ينفق على شيء، اللي قاد ينفق ينفق، لما قادش ماشي تقول لنا ما عنديش وما قادش صافي. كلنا يمكن لنا أن نفيد ونستفيد كل شيء، سواء عندك المال سواء ما عندك. عندك المال نفق، عندك المال نفق وضحي فعلا. وهذا الأمر هذه تحتاج منا إلى تربية. إنسان يضحي ضحي، إنسان مثلا تيأكل الحب، علاش مثلا هو ما عندوش زيت عنده ما يأكل وصافي، ما عندوش مال زائد، ما عندوش مال شيء، ولكن تيأكل تيأكل سلم زيان وتلبس مزيان. علاش بحال هذا؟ بحال هذا عنده فرصة ويكون عنده موقف يشهد ليه يوم القيامة. واحد النهار يقول لوليداته ولمرته شوف هذا اليوم ما كاينش لحم وما كاينش دجاج، هذيك 20 درهم اللي غادي نشرو بها اللحم ولا غادي نشرو بها الدجاج ولا هذيك 50 درهم، داك الشيء اللي غادي نشرو ديال اللحم ولا في النهار اولا ديسير ما كاينش. لا، هذاك الفلوس اليوم غنديروا حنايا لله، غنتركوا طعامنا هذا النهار ماشي حياة كلها، نهار لله غنديرها في الصندوق اولا غنعطيها للناس اللي غادي يبنيو المسجد اللي غيهتموا بالمسجد. فيكون لك موقف عند الله عز وجل انك تركت ما تحب لله عز وجل. هذا مثال فقط باش ما يقولش واحد نرى ما قادش. كلنا نستطيع سواء بمالك او بطاقتك بجهدك او لا بمعارفك، تعرف الناس لانه فلوس، سير قول لهم راه كاين واحد الباب واحد المسجد، سواء استجابوا ام لم يستجيبوا، انت مجرد انك دعيتي للخير راه لك الاجر، دعيتي الناس باش يساهموا في المسجد لك الاجر. ولا تبخل على نفسك، ما عندك لا هكا ولا هكا ولا هكا، عليك بالدعاء. شكون اللي تيسجد ويدعو الله عز وجل باش يكمل الله عز وجل هذا المسجد بخير وانه ييسر ليه الاموال؟ شكون اللي يفكر هذا التفكير؟ هذا انسان ملي كيكون ما يبني دارو تلقاه ديك الساعه يسجد ويطلب الله باش ييسر ليه الفلوس، تلقاه مهموم وهز الهم، ولكن مسجد غيتبنى غيتبنى ولا يحمل احد الهم. نعم فعلا المسجد كيما قلت لكم راه المسجد غيتبنى غيتبنى، سواء انفقت فيه او لم تنفق راه غادي يجيب الله عز وجل. توليتي انت غادي يجي يجيب الله عز وجل امر الله كامل كامل، غيتم الله غيتم الله، بغيتي ولا بغيتي، نفعتي ولا ما نفعتيش، ولكن ينبغي ان يكون لك ضوء في الخير باش يوم القيامه يكون لك اكثر نصيب واكثر حظا من الاجور. اخوانكم غيكونوا في الباب، انفق مما اتاك الله عز وجل، فان الخير لا يفنى ابدا، وهذاك الطاعه اللي غدير وهذاك المال اللي غتنفق راه عمره ما يضيع، ما ضيعش، كن على يقين ما ضيعش، غير خلص فيه لله عز وجل، اجعلني لله عز وجل فانك لن تضيع فيه ابدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا من قوم الكافرين، اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها، امير المؤمنين، اللهم انصرنا ونصرنا وتعز به الدين وترفع به راس الاسلام والمسلمين وتذل به رقاب اهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مساء وكله وليا ونصيرا ولاوليائك ظاهرا ومعينا.